للبعاد وانجرح قلبي وسهرت عيني اسمك هويته يا ولفي خليته غنوة شفايفي اسمك هويته يا ولفي خليته غنوة عشفايفي اسمك هويته يا ولفي خليته غنوة عشفايفي اسمك هويته يا حبيبي خليته غنوة يا حبيبي لهيب القلب تصير حبك بيتنور دربي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيب الله.